لذلك قال صلى الله عليه وسلم دهر، فقال صلى الله عليه وسلم انا دهر، انا اقلب الليل والنهار. فلما سبوا الدهر كانهم لما تسخطوا على القدر وسبوا الدهر كانهم يريدون بذلك السب الايش لمن قلب الليل والنهار، لمن قلب الاقدار في ذلك. والعرب كانوا يفعلون ذلك. فهذه من المسائل التي جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم يخالف اهل الجاهليه بها. لكن عندي اشكال طفيف. قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني بتعالى لسب الدهر، وقال لا تسب الدهر. ثم وجدنا في كتاب الله جل في علاه اقرار على سب الدهر، مع ان المفروض نقول باننا قلنا بان الله جل وعلا قد اوجب على نفسه انه ينكر على المنكر ولا يسكت على باطل، صح ولا لا؟ ولا يقر الا الحق. ايش قال الله جل وعلا في ايام لا حساب؟ ها قال وما يهلكنا الا الدهر. لا، هذا في سياق الذم عليه، الله ذمهم لذلك. نحن نتكلم على كلام الله لما اصابهم الله بالريح صرصر عاتيه، ايش قال في روايه؟ قال في يوم نحس، في استغفر الله، في ايه قال في يوم نحس مستمر، وايضا في الايه الاخرى قال في ايام نحسات. نعم، ووصف اليوم بيوم عتيق ممتاز. لوط لما قال ذلك كيف المخرج، كيف المخرج يا طلبه، يا سلفيه العصر، يا سلفيه العصر، العصر تعصور وقت العسل، سلفيه العسل، احنا كلنا في عسل حبيبي. استاذ لا، هذا بشأني انا مش فاهم، لكن هذا وصف انا فهمت. لا لا لا، اركن على الاجابه الثانيه فانها سديده، لكن احتاج الى تفسير. لا، عندما تتلقى الشخصيه المرسومه نستغفر الاجابه لانها ستكون اجابه مدروسه. كن مع الرجل، كن مع الرجل تكون مسددا، تكون مسددا صح. ها ممتاز، خبر هذا من الاخبار، ويتسامح في الاخبار ما لا يتسامح في غيره. فقلنا هذا وصف فمن باب الاخبار، هو وصف لليوم فهذا خبر، ويتسامح في الخبر ما لا يتسامح في غيره. نظير ذلك انا النبي لا كاذب، انا ابن عبد المطلب، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان التعبيد لا يكون الا لمن، الا لله جل في علاه. كذلك ايضا يقال في اسم الشيء، الشيء في الاسماء والصفات البيهقي اعتبر اسما من اسماء الله جل في علاه. نفس الامر خبر، خبر اخبر الله عن وصف الحال اللي كان فيه، لانه كان ما نجا منهم واحد، فكان وصف للحال، فكان الصفه كاشفه وليس ذنبا. تمام، لما تقول روى لي هذا الحديث سليمان، قال سليمان من؟ ميت سليمان يا اخي الله يهديه. قلنا الاعمش هذا ثيقه مساق الذنب ام الوصف للمعرفه. فجاز ان تقول سليمان الاعمش في الروايه، ولا يجوز لك ان تقول سليمان الاعمش وانت جالس تتكلم عن الاخر، عن الاشخاص، لان هذا فيه ذم والاخر فيه وصف. فهمت؟ فالاخبار يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها. كذلك الشيء، قال الله جل وعلا قل اي شيء اكبر شهاده، قل الله. شيء قال بدل الشيء هو الله، صحيح قلنا لا، هذا ليس اسما من اسماء الله جل وعلا، اين الحسن فيه؟ اين الصفه التي تتضمنها؟ فاذا ليس اسما من اسماء الله جل وعلا، ولكن يمكن ان نخبر عن الله بها سبحانه جل في علاه. هذه بالنسبه للصفه الثانيه، الصفه او القاعده الثانيه، القاعده الثالثه تفضل. الصفه على ايه؟ على المخلوق. واسم له صفه لازمه، صفه لازمه. القسم الاول والله جل في علاه بين في كتابه، لان هذا لا يقال تقعيدا هكذا وتاصيلا غير انه يكون في الكتاب، بين في كتابه ان الاسم الذي يتضمن الصفه المتعديه بيان اولا بانه يثبت الاسم لله وتثبت الصفه لله ثم يعمل بمقتضاه. الحكم يكون على اثر مقتضى او موجب هذه الصفه. اولا اما قال الله جل في علاه وربك الغفور ذو الرحمه، يبقى اثبت ايش؟ صفه الرحمه، صحيح. في آية أخرى ذكر الاسمين، ذكر ربك الغفور الإيه؟ الرحيم. في اسم الآخر ذكر قال وهو الغفور الرحيم، فهي من ربك الغفور الرحيم. فإذا ذكر صفة في موضع وذكرها في موضع آخر بإيش؟ بالاسم.

المشاح. فقالوا إذن لو سرق لا تقطع اليد، لأن السارقة فيها حقان، فيها حق الله وحق المخلوق، لابد يرد المسروق. تحسب أنه تقطع يده فقط، لابد يرد المسروق، تفهمين؟ وإن صرفها يكون في ذمته، يعني يوم القيامة يأتي لا يحاسب على القطع، لكن سيحاسب على إيه؟ على الذهب اللي سرقه من المرأة. الذهب اللي سرقه من المرأة تأتي به جبال حسنات إن شاء الله يوم القيامة، هو كفارة له في ذلك، لكن لابد من رد إيش؟ رد المسروق. هذا قول شفيع الحنابلة. وإن كان الملكية توسط بينهم وبين الأحناف، الأحناف قالوا الكل ما فيش رد، ما فيش رد، لكن أو أنا وهمت، ممكن يكون العكس في القول، لأن أنا لست بصور المسألة الفقهية عشان أفكر فيها. المالكية قالوا بالتوسط، قالوا إن وجد المال المسروق يرد، فإن لم نجد المال المسروق فلا شيء عليه، الكل يسقط. لكن جميعا اتفقوا على أن حق الله إيش؟ يسقط بموجب قول الله جل في علا، فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولكن التطبيق العملي في ذلك كثير، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. تدعون يعني إيه؟ سميعا بصيرا. الترجمة الواقعية لها وأنت تتعبد هنا، لأنك ستثبت الصفة ثم تثبت على ذلك الاسم. يابا طب أنتوا لا، ده أنا أخليكم أنتوا تثبتوا بقى عشان أنا مموتش، حرام عليكم، دي مسائل مش هتجدوها في مكان آخر. قال: أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. تدعون، طبقوا بقى القاعدة هذه. القاعدة لأننا نقول إن ثبتت الصفة ثبت الاسم، لكن بشرط وقيد تبينوه أنتم بإيش؟ بالتالي ممتازين. وأيضا لابد العمل بإيش؟ بموجب. تفضلوا تفضلوا اتوني طبقوا الآن، طبقوا بصوا بتاع العصير، طبق أهو، طبق الهجوم شيء على العصير. وأنت طبعا لابد أنه يهاجم على الناس بالسعسية. لك الله خير، تشرفت مجالسنا بمثلك. الله أرضى عنك. طبقوا أيمن، عندك التطبيق، طبق هذا. قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا. ها يبقى ثبتت صفة وصفة بصر. طيب دل ها بسرعة، كيف ثبتت يا شيخ؟ لا ثبتت الصفة خلاص، هل تثبت لسه؟ هات الدليل. لا هات الدليل الموافق يا حبيبي، أنا ما سألتك أن تكون لغمة لقمة سائغة الآن. الدليل الموافق يا أبا حبيبي، فر صاحبك. لا الدليل الموافق دخيلة، أجواء الورديان والدخيلة والناس الطيبة اللي خلصوا من نار السبيل 100 مرة وهم أفاضل أخيار، لكن أتمنى من الله أن تعمق تأصيلات العلم هناك، لأن صراحة المكان هناك دخيلة أو الورديان أماكن ذاخرة بالإخوة الأخيار الأفاضل، كفى بأن فيهم معلما لأصحاب الأخلاق الرفيعة، هذا أشهد الله على ذلك. طبعا الخلق هذا العجيب العظيم لابد أن يغلفه علم. هات طبق صلى الله عليه وسلم. طب ماشي، طب الموافق، الموافق يا أبا حبيبي الموافق. من عاش في بحر الغرام ورأى من الليل خلوة النفس حتى يكتب لنا الأشعار. تعرفون من عظيم الشعراء؟ الرقراق المحب كان في عام ماض يبحث عن زيدة فمنحه الله، عرف نفسه فعرف لنا بنفسه. أبو فأس الشاعر العظيم في شعر ده هيبقى كسير عزة أو مجنون ليلى، اسمها إيه؟ ما عبد الرحمن، شوف بس الذكاء والخوف. هل اسمه عروة يعني؟ هل اسمه أنت شايف الاسم عورة؟ طب خلاص ام عبد الرحمن، كيف اشعرت له؟ خد خد خد، خلي الناس يعني، خلي الاخوه كيف يتغزلون في ازواجهم، لكن الاخ بيخش يقول لا يجوز ولا لا يجوز. الموافق في الحديث نفسه قال: تدعون ما يكون، قال تدعون ايش؟ سميعا. وده اسمه لما قال سميع، ده ايش؟ اسم، فليس اسما. هذا انا شوشت عليكم انها ثبتت الصفه بصيره. واذا اذا ثبت الاسم اسهل علينا، قلنا فان ثبت الاسم لابد وجوبا تثبت ايش؟ صفه. ثبتت صفه السمع والبصر،

لكن لو كانوا يأخذون بحكمه طارة ويطرحونه طارة لأن الحاكم الحق هو شرع الله الذي ولاه لترك الكلية. لذلك أنت الآن إذا جاءك رجل وقال كن يأتي أبو الحكم هل يستطيع تغيرها؟ تقول له الحكم لله أبو الحكم. وحتى لو جاء حكم 100 سنة وهو جاهل بالكتاب والسنة لن نأخذ إيش؟ لن نأخذ حكمه. بهذا نكون انتهينا من القاعدة الثالثة وختمنا القاعدة الأولى وختمنا القاعدة الثانية حتى نكون أيضا ما بخسنا حقكم في الكتاب في الأسبوع الماضي لأننا ما أخذناه الأسبوع الماضي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.